المسجد فصلوا فرادى، جاء من بالمسجد فتصدقوا على كل واحد. هذه سورة جائزة. هذه السورة قد تجوز ولا أقول جائزة، قد تجوز. من سؤالك سوري نظري لا يمكن تحقيقه. يمكن لكن بالنسبة لواقعنا اليوم نظري ما هو عملي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.